و200 درهم. أما الذهب فقد جاء في الحديث الذي أخذه أهل السنن أن نصابه 20 دينارا، والدينار مثقال من الذهب، فيكون نصاب الذهب كم؟ 20 مثقال. والمثقال حسب ما وصل إليه اجتهادنا 85 جراما، وإن كان الناس يختلفون في تقديره هل هو 85 أو أكثر أو أقل، لكن الذي يظهر لي أنا أنه 85 جراما، فما دونه لا زكاة فيه، وما بلغه أو زاد عليه فغير زكاة. هذان مالا أو ثلاثة، الذهب والفضة وما قام مقامهما. الرابع عروض التجارة. عروض التجارة جمع عرض، والمراد بها الأموال التجارية التي يتجر بها الإنسان من أي نوع كان، سواء كان يتجر بالسيارات أو بالعقارات أو بالمعدات أو بالأقمشة أو بالأواني أو بالذهب والفضة. المهم أن عروض التجارة هي أموال ليش؟ أموال التجارة. الأموال التجارية يعني التي يتجر بها الإنسان من أي نوع كان. يمكن أن تكون عروض تجارة من الطعام كالرز والبر والتمر وغير ذلك. المهم ليست محددة بجنس معين، بل هي محددة بضابط معين. ما هو الضابط؟ يا إخوان هذا كل ما أعد للتجارة، كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة. وكم نصاب عروض التجارة؟ نصابه إما نصاب الفضة وإما نصاب الذهب. إذا كان الأنفع للفقراء اعتبار نصاب الفضة اعتبرناه بالفضة، وإذا كان الأنفع اعتبار نصاب الذهب اعتبرناه بالذهب. هذه 4 أموال. الخامس ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار، مثل البر والرز والذرة والتمر والعنب، لكن اختلف العلماء في العنب الذي لا يأتي منه الزبيب، هل يلحق بالفواكس أو يلحق بالتمر، على قولين لأهل العلم. والاحتياط أن يلحق بالتمر لأنه أبرأ للذمة وأنفع للفقراء، وعلى هذا فيقوم العنب، يقوم العنب بما يساوي ثم يخرج الزكاة. السادس من الأموال الزكوية فهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ولكن لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، والسائمة الراعية التي ترعى ولا تعلم. والمعتبر أن ترعى الحول كله أو أكثره، فإن كانت ترعى 4 أشهر وتعلم 8 أشهر فلا زكاة فيها، ولو كانت ترعى كل السنة ولكن رعيها لا يقابل ربع ما تحتاجه من الأكل فإنه لا زكاة فيها لأنها معلقة. وعلى هذا فالإبل والبقر والغنم الموجودة الآن التي يعلقها أصحابها ليس بها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، فإن التجارة كما أسلفنا لا يشترط لها نوع معين من المال. حد معنا جماعة هذه 6. طيب السابع مما تجب في الزكاة على خلاف بين العلماء فيه العسل والركاز، وهذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا زكاة فيه ومنهم من قال فيه الزكاة، وبناء على ذلك يرجع الإنسان إلى العالم الذي يثق بعلمه ويبني عليه إخراج على ويبني على قوله إخراج الزكاة أو عدم إخراجها. البحث الثاني في الزكاة، ما مقدار الزكاة واجبة؟ نقول الواجب في الذهب والفضة وما قام مقامهما وعروض التجارة، الواجب في هذه الأربعة ربع العشر، أي واحد من أربعين. وعلى هذا فتقسم ما عندك على أربعين، فما حصل فهو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان أربعون ألفا، نعم، إذا كان عنده أربعون ألفا كم زكاتها؟ نعم، إذا كان عنده أربعون ألفا فكم زكاة؟ أنا قلت لكم الآن اقسم ما عندك على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة. إذا كان عندك أربعون ألفا اقسمه على أربعين يحصل ألف، إذا زكاة أربعين ألفا ألف ريال. بس إذا كان عند الإنسان خمسمائة كم زكاة؟ خمسمائة اقسم خمسمائة على أربعين اثنى عشر ونصف، صح؟ اي نعم صحيح. اجلس. عروض التجارة هل نعتبرها بقيمتها وقت الشراء او بقيمتها وقت وجوب الزكاة؟ الجواب بقيمتها وقت وجوب الزكاة. فلو اشترى ارضا للتجارة، عقارا، ارضا يعني من جملة الاراضي العقارية، اشتراها للتجارة بأربعين الفا، وعند تمام الحول او عند وجوب الزكاة صارت تساوي عشرين الفا، فهل يزكي الاربعين او يزكي العشرين؟ يزكي العشرين. ولو كانت تساوي ثمانين فانه يزكي الثمن. المهم ان العبره في عروض التجاره قيمتها وقت وجوب الزكاه لا وقت الشراء، زادت عن وقت الشراء ام نقصت. وهنا سؤال، هل يضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب، او لكل واحد منهما حكم مستقل؟ بمعنى لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل يكمل هذا بهذا وتلزمه الزكاة، أم لكل واحد حكم نفسه؟ الجواب أن القول الراجح أن لكل واحد منهما حكم مستقل، وأنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كما لا يضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب. طيب، الخارج من الأرض مقدار الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، مقدار الزكاة فيه نصف العشر إن كان نصفا بمؤونة، والعشر كاملا إن كان نصفا بلا مؤونة. طيب، أما بهيمة الأنعام فلا يمكن انضباطها بالنسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الزكاة فيها بالعدد، ففي أربعين شاة شاة واحدة وفي 120 شاة واحدة وفي 121 شاتان وفي 200 شاتان وفي 201 ثلاث شياة وفي 300 ثلاث شياة وفي 399 ثلاث شياة وفي 400 أربع شياة. إذن من 201 إلى 399 لا يختلف الواجب. الواجب فيه شاة، لأن زكاة البهيمة بهيمة العام مقدرة محددة من كل الشرع، لا يمكن أن نقدرها بالنسبة، يعني لا يمكن أن نقول زكي ربع الغنم أو نصفها أو عشرها أو ما أشبه ذلك. هذا شيء راجع إلى تحديد الشرع. أما أهل الزكاة فهم ثمانية. إنما قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم، لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء الربط ولا غير ذلك، لا تصرف إلا لهؤلاء الأصناف. ولنتكلم على ثلاثة أصناف منها: الأول الفقراء، والثاني المساكين، والثالث الغارمون. أما الفقراء والمساكين فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم، سواء كانوا موظفين أم غير موظفين، وسواء كانت لهم ريوع من أملاك أو لم يكن. وأقول من أملاك إذا كانت الأملاك ليست ملكا لهم، أما إذا كانت الأملاك ملكا لهم فإنهم يبيعون منها ما يحتاجون إليه بالإنفاق ما لم يضره. إذا قلت أن رجلا راتبه 5000 ريال وحاجته 6000 ريال، فهل يعطى من الزكاة؟ كم يعطى في السنة؟ 12000 يعطى في السنة 12000، لأنه راتبه 5000 وحاجته 6000، إذن يحتاج كل شهر 1000 ريال. طيب رجل عنده ما يكفي للأكل والشرب والسكنة والركوب، لكنه يحتاج إلى زواج، إلى مهر، إلى مهر يتزوج منه، فهل نعطيه؟ نعم نعطيه ما يكفيه لمهره يتزوج به. طيب الغارمون، الغارمون هم المدينون الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فيعطون من الزكاة ما يوفون به ديونهم. ثم إن كان المدين حريصا على إجراء ذمته فإنه يعطى هو بنفسه ويقال خذ هذه الدراهم أو عن ذمته. وإن كان ليس بحريص ويخشى إن أعطيناه أن يفسد الدراهم التي نعطيه إياها فإننا لا نعطيه، ولكن نذهب إلى الذي يطلبه ونقول: يا فلان خذ هذا وفاء عن دين فلان الذي لك عليه، واعتبره بذلك الذمة. وليعلم أن القريب الذي من أهل الزكاة أولى من البعيد، فإذا كان على أبيك دين لا يستطيع وفاءه فأعطيته من زكاتك أو فأوفيت دينه من زكاتك فهو أولى من أن توفي بها دين إنسان بعيد عنك. ولو كان على ابنك دين لا يستطيع وفاء فقضاء دين ابنك أولى من قضاء دين البعيد عنك. وإذا كان في بلدك من يحتاجون إلى الزكاة فهم أولى بها من بلد آخر. وكذلك إذا كان في البلاد التي يجمعك بها حكم واحد، أي أن الحكومة واحدة وفيها من أهل الزكاة، فإعطاؤهم الزكاة أولى من إعطاء البلد الآخر البعيد. وهلما جرى الأقربون أولى بالمعروف. ولعلنا نتصل على هذا القدر من الكلام، ونأخذ في بقية الوقت قبل الأذان ما يسر الله تعالى من الأسئلة، لأننا بعد الصلاة لن نجلس إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، امرأة حضرت مع أهلها وهي حائض وهم قاصدين العمرة، فأحرمت معهم وكانوا يظنون أنها تطهر قبل موعد ذهابهم ولكنها لم تطهر، فما العمل في هذه الحالة؟ العمل في هذه الحال أنه ينبغي للمرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وخافت أن لا تطهر قبل أن يرجع أهلها أن تحرم وتشترط، فتقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن كانت هذه المرأة قد اشترطت فإنها ترجع مع أهلها ولا شيء عليها، وإن لم تكن اشترطت فإنها تبقى على إحرامها ويبقى معها محرم لها حتى تطهر ثم تقضي عمرتها. يقول السائل فضيلة الشيخ، يطلب عبارة من فتوى مكتوبة وبتوقيع فضيلتكم عن حكم ركوب الطالبة مع السائق الأجنبي وذهابها إلى الجامعة، سواء كانت مع سائق خاص أو صاحب الأجرة بمفردها، حيث أن أحد الناس اعترض على أحد الدعاة في المسجد وقال أن ركوب البنت وذهابها إلى الجامعة مع السائق الأجنبي بمفردها ليست خلوة محرمة، مما أثار الشكوك في قلوب المصلين، وقد وعدتهم بفتوى من فضيلتكم. الذي نرى أن خلوة الرجل بالمرأة في السيارة خلوة، فإن لم تكن خلوة حقيقة فهي بمعنى الخلوة حقيقية أو أشد خطرا، لأن السائق مع هذه المرأة يكفل زجاجة، ولو شاء أن يتحدث معها بما شاء لأمكنه ذلك. ثم إنه يستطيع أن يذهب بها إلى ما شاء من أماكن خارج البلد، وهذا وإن كان قد يكون نادرا لكن الشر يجب أن يحذر منه. فالذي أرى أنه يحرم على المرأة أن تنفرد مع السائق الذي ليس بمحرم لها، سواء كان من غير هذه البلاد أو كان من أهل البلاد. وهو نحن نسأل كثيرا عن قضايا تحدث بسبب ركوب المرأة الواحدة مع رجل أجنبي، مما يجعلنا نجزم بأنه يحرم أن تنفرد المرأة مع السائق وحده إلا إذا كان معها محرم، أو كان السائق نفسه محرما لها، أو كان معها امرأة أخرى بشرط أن يكون السائق محل ثقة. فإذا كان معها امرأة أخرى من حين ركوبهما إلى نزولهما والسائق ثقة فإن ذلك لا بأس به، إلا أن يكون سفرا، لأن سفر المرأة بلا محرم حرام ولو كان معها نساء. قول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم حلق الشعر الذي ينبت في الرقبة خاصة إذا كان مشوه المنظر؟ لا بأس بحلق الشعر الرقبة لأنه ليس من اللحية. اللحية هي كما قال صاحب القاموس شعر الوجه والخدين، وأما الشعر الذي يكون على الرقبة فليس من اللحية. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز صرف الزكاة للمجاهدين مثلا المجاهدين الأفغان؟ نحن ذكرنا أن الله تعالى جعل الزكاة لأصناف ثمانية لا يجوز صرفها في غيره. ومن هؤلاء الأصناف المجاهدون في سبيل الله، فإذا علمنا أن طائفة تجاهد في سبيل الله فإنهم من أهل الزكاة. ولكن كما أسلفنا قبل قليل، إذا كان في البلد من هو من أهل الزكاة فهو أحق بها من غيرهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنني فتاة تقدم لزواجي شاب ليس من البلد وتقاليد أهله تختلف عنا، وليس لديه تحجب وهو شخص محافظ على الصلوات، وعند اقتناعي من الزواج منه هل علي إثم، علما أن أهلي يرون أن بهذا الزواج ربما تكون قطيعة الرحم بيني وبين إخوتي؟ أن بهذا الزواج ولا بهذا الزواج؟ بهذا الزواج ربما تكون قطيعة الرحم بيني وبين إخوتي وأقاربي، وربما يطلقون عليه الكلام الكثير. كيف تأخذ هذا؟ أرام لا تتزوج بهذا الرجل، أولا لأنه كما قالت السائلة قد يؤدي إلى القطيعة بينها وبين أهلها، وثانيا أنه إذا كان من قوم يستبيحون بالفعل كشف الوجوه أمام رجال الأجانب فإن هذا قد يحملها على أن تكشف وجهها، كما وجد هذا. فإن بعض النساء اللاتي يحرصن على الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه والرأس وما بينه أهل العلم في هذا، فأرى أن لا تتزوج به، أرى أن لا تتزوج به لأنه قد يحملها على كشف الوجه، وإذا لم تكن العلاقة بينهما جيدة ربما يهددها فيقول: إذا غطيت وجهك فإني سأطلقك، أو ما أشبه ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل صلاة التراويح تكفي عن قيام الثلث الأخير من الليل؟ نعم، هي من قيام الليل، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وانصرف فقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صار التراويح الذي يفعل في أول الليل مغنيا عن القيام في آخر الليل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي أبي وعائلتي مبلغ كبير من الدين لا نستطيع سداده، فهل يجب علينا سداده، وهل علينا إثم إذا لم نقم بالتسديد؟ أما إذا كان قد خلف تركة فإنه يجب أن يسدد دينه من تركته حتى يوفى كاملا أو تنفذ التركة. وأما إذا لم يخلف تركة فإنه لا يلزمكم قضاء دينه، ولكن إن قضيتموه فإنه من بره وهو خير لكم. ولكن إذا لم تقروا فهل هذا الرجل يعاقب على عدم الوفاء؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عليه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. النية لها أثر كبير في هذا. فإذا كان أبوه ممن عرف بالدين والأمانة وأنه إنما أخذ أموال الناس ليردها ولكن أخلفته الأمور، فإن الله تعالى يؤدي عنه بمنه وكرمه. وأما إذا كان ممن عرف بأخذ أموال الناس لا يريد أداءها بل هو متلاعب فإن هذا يتلفه الله، نسأل الله العافية. المهم أن أباكم إذا لم يخلف ذلك فإنه لا يلزمكم قضاء الدين عنه، وإذا أمكنكم أن تقضوا عنه الدين فهو أفضل. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كانت مصلحة الزكاة والدخل تأخذ الزكاة السنوية مني وأنا لدي محلات تجارية فهل أكتفي بذلك؟ نعم، إذا كانت مصلحة الزكاة والدخل تأخذ الزكاة من أموال الأغنياء، والأغنياء يؤدون الزكاة إليها كاملة، فإن ذلك كاف ومجزئ. أما إذا كان الإنسان يكتم شيئا من أمواله عن هذه المصلحة أو كانت المصلحة لا تأخذ إلا جزءا من زكاته فإنه يجب عليه أن يزكي ما بقي. يقول السائل: ما حكم لمس الحائض للمصحف لغرض التعليم لغرض التعلم أو التعليم أو لإيقاف أذى أو خوف أو لقراءة القرآن؟ لا بأس أن تمس المصحف لكن بحائل، لأنه إذا كان بينها وبين المصحف حائل لم تكن مسته، فتلبس القفازين أو تجعل منديلا أو ذلك. الليل ما في؟ بعد الصلاة موجودة.